ثم قال: قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذن ظاهر هذه الآية، ظاهر قوله تعالى من طرف خفي، أنهم ينظرون بعيون ضعيفة، لأنه قال ينظرون من طرف خفي، إذن ينظرون بعيون ضعيفة، ينظرون ببصر خفي جدا، هذا الظاهر. وتراهم أي الكفار يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يعني بعين ضعيفة ببصر خفي جدا. هذا ظاهره يوهم تعارضه مع قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بمعنى حاد تدرك به كل شيء. إذن حديد بمعنى حاد قوي تدرك به كل شيء، وقوله من طرف خفي يعني بعين ضعيفة خفية. واضح وجه التعارض، هذا وجه التعارض بينهما. وجه الجمع بينهما ذكر صاحب الإتقان السيوطي رحمه الله وجها، وهو أن معنى قوله تعالى فكشفنا عنك فبصرك، معنى بصرك أي علمك. إذن فمعنى الآية حينئذ فعلمك ومعرفتك حينئذ قوية، علمك ومعرفتك قوية. إذن بصرك حديد، إيش معنى بصرك؟ علمك حديد أي قوي. لماذا كان علمه قويا حينئذ؟ لأنه يرى النار ببصره، هذا كله كيتسمى عين اليقين، هذا الفقير عين اليقين، يرى النار بعينه. إذن لا شك أن علمه ومعرفته بها معرفته بها حينئذ قوية. طيب هذا يلزم منه أن بصر هذا اللفظ، بصرك، أن هذا اللفظ يستعمل بمعنى العلم. نعم ذكر غير واحد من أهل اللغة أن بصورة تستعمل بمعنى عالمة، ومن هذا قولهم بصورة فلان بكذا، بصورة فلان بكذا بمعنى عالمة به. إذن فبصورة فلان بكذا بصرا أي عالمة به علما. إذن فالمعنى حينئذ بصرك أي علمك قوي. إذن واضح. إذن من فسر الآية كما ذكر السيوطي بأن المعنى فبصرك اليوم حديد أي علمك ومعرفتك قوية، فهذا تخريجا على أن بصر بمعنى علم، أن بصر مصدر بصر، وبصر بكذا علم به. وعلى هذا الجواب فلا تعارض أصلا، لأن المراد علمك ومعرفتك قوية وبصرك ضعيف تنظر من طرف خفي، يعني رؤيتك ضعيفة تنظر من طرف، فلا تعارض أصلا. الوجه الثاني في الجواب ما ذكره بعض العلماء، أن معنى قوله تعالى بصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا، لأن الكافر في دار الدنيا يكون معمية البصيرة والبصر عن الإيمان بما بالغيب، عن الإيمان بالبعث وبما يوجد في يوم القيامة من الأهوال. إذن فيقول له الله تعالى أزلنا كشفنا عنك غطاءك، يعني أزلنا غفلتك بما تشاهده الآن، فبصرك الآن حديد تدرك به الآن ما أنكرته في الدنيا، تدرك به الآن ما كنت تنكره في الدنيا من العذاب الشديد. وهذا الوجه، وهو أن معنى قوله تعالى فبصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في الدنيا، دلت عليه آيات، منها قوله تعالى وراء المجرمون النار، يعني بأبصارهم فظنوا أنهم مواقعها، يعني رأى المجرمون النار التي كانوا عمين عنها في الدنيا. وكذلك قوله تعالى يقولون قالوا، قال تعالى عنهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال تعالى يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. إذن إذا رأوا النار شكي يقول الله تعالى ربنا أبصرنا، شفنا ما كنا عمين عنه في الدنيا فارجعنا نعمل صالحا. إذن الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى فبصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا وما كنت تنكره من البعث وأهوال القيامة ونار جهنم وما يتعلق بذلك. وهذا الوجه الثاني هو الذي مال إليه المؤلف رحمه الله، قال لأن آيات من القرآن تدل عليه. إذن المؤلف رحمه الله مال إليش؟ غير ما ذكره صاحب الإتقان، مال إلى غير ما ذكره صاحب الإتقان، وهو أن المعنى تدرك به ما عميت عنه في الدنيا. وعليه أيضا فلا إشكال بين الآيتين. لأنه يرى من طرف خفي ماذا؟ يرى من طرف خفي ما كان قد عمي عنه في دار الدنيا. فلا تعارض بين الآيتين أصلا. قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والجواب هو ما ذكره صاحب الإتقان من أن المراد بحدة البصر العلم وقوة المعرفة. قال قطرب: فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية. ومن قولهم: بصر بكذا أي علم، وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي: ويدل على ذلك قوله: فكشفنا عنك غطاءك. نعم، هذا دليل يدل على أن المراد ليس رؤية العين. ما قبله دال بدلالة واضحة على أنه ليس المراد رؤية العين. فكشفنا عنك غطاءك يعني أزلنا عنك غفلتك بما تشاهده. يعني كنت غافلا في الدنيا فأزلنا عنك هذه الغفلة بما تشاهده بالعين يوم القيامة. إذن فحينئذ أزلنا عنك الغفلة فصرت عالما. كنت غافلا في دار الدنيا أو جاهلا أو ساهيا أو ناسيا ولاهيا، فأزلنا عنك الغفلة الآن فحصل لك العلم، حصلت لك المعرفة، بقيتش غافل. إذن فما قبله يدل على هذا المعنى. وقال بعض العلماء: لأن مش المراد كشفنا عنك غطاءك الغطاء الذي لم تكن تبصر به بعينيك، كنت لا ترى بعينيك شيئا فكشفنا الغطاء عن عينيك فصرت ترى. لا، والكافر كان ينظر في الدنيا يرى ولكن لا يرى ما ينفعه، لا يرى إلا ما يضره. إذا ماشي المراد هنا بالكشف كشف الغطاء عن العينين، وإنما المراد الغفلة اللي هو الإبصار بالقلب، رؤية البصيرة لا رؤية البصر. زيد. وقال بعض العلماء: فبصرك اليوم حديد أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا الآية، وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها الآية، وقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة، فلعله هو الأرجح وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول. قال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أنا نعم أحسنت. نعم نعم، وهذا هو المراد. نعم، هذا هو المقصود بالآية أصلا. إذا لا يوجد تعارض في بصرك اليوم حديث، فهم ينظرون ولكن نظرهم يكون لا، ولكن لا يكون نظره لا، ولكن لا يكون نظره كمن ينظر نظرا حادا. هذا الذي مثلت به في الدنيا لا يكون نظره، لاحظ واحد الدليل المهان، هل يكون نظره للأشياء للمرئيات كنظر من ليس كذلك؟ كاين فرق في النظر بينهما. فالآخر ينظر بعين حادة، واش واضح؟ لا ينظر نظرا خفيا بعين دليلة ضعيفة خفية، وإنما ينظر نظرا حادا، فكأنه يبصر الأشياء بقوة، يبصرها بقوة. والآخر مع إبصاره لها، لاحظ الإبصار يشتركان فيه، ماشي المعنى أنهم لا يبصرون، يشتركان في الإبصار، ولكن من يكون في عزة ينظر إلى تلك الأشياء بقوة، ومن يكون في ذلة وصغار ومهانة ينظر إليها ولكن بضعف وذل كما ذكرت ونظر خفي. فده هو المعنى أصلا. قال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذا معنى الآية أنهم يقولون، يحتجون، لو شاء الله تعالى ما عبدنا الملائكة، ما عبدناهم أي الملائكة. وفيه رد على من يدعي أنهن إناث، لأنه قال ما عبدناهم، جمع الذكر يعني. إذن يقولون يحتجون لو شاء الله ما عبدناهم. كلام ديالهم هذا حق ولا لا؟ كلام حق أريد به باطل، كلامهم حق أريد به باطل. فعلا لو شاء الله كما قالوا، لو شاء الله لما عبدوهم. هل يخرج شيء عن مشيئة الله الكونية؟ لا يخرج شيء عن إرادة الله القدرية أبدا. إذن لو شاء الله ألا يعبدوهم لما عبدوهم، لأنه لا يوجد خالق مع الله، كل شيء تحت مشيئة الله. فكلامهم حق أريد به باطل، ولذلك قال الله بعد ذلك ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، بمعنى يكذبون. كذب الله تعالى مقالتهم مع أن قولهم حق. إذن قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم حق، والله كذبهم قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. الجواب عن هذا تقدم لنا في سورة الأنعام عند قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. ولا لا تقدم الجواب عنه. ما هو الجواب يا عبد الملك؟ ما هو الجواب عن هذا؟ سبيلل ولماذا؟ لماذا رد الله عليهم؟ لماذا كان مرادا به الباطل؟ مسألة مهمة في العقيدة وتكررت. نعم، كيف ذلك؟ ربطها. نعم. أن المراد من الإرادة الشرعية هم خلطوا من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كيف ذلك؟ بين وضح. لا لا، المشيئة لو شاء، أن تربط الكلام غير بالمشيئة. يعني هم ما الذي أرادوا بهذا الاستدلال؟ أرادوا الاستدلال ب على المشيئة الشرعية. لأن المشيئة الشرعية كتستلزم الرضا، فبغوا يقولوا الله لو شاء ألا نعبد لم نعبد، إذن فلما عبدنا فقد شاء ذلك الله، فإذا شاءه فهو راض عنا. واش واضح؟ بغوا أرادوا الاحتجاج بالمشيئة القدرية على المشيئة الشرعية. واش مفهوم السياج؟ احنا في عالم وانت في عالم اخر. أرادوا الاحتجاج بالمشيئة الكونية على المشيئة الشرعية، إذن بغوا يقولوا واش؟ أنهم لو شاء الله. ما كيهمكش الكلام موقعنا. إذا شكون كنقولوا دابا؟ المشيئة الشرعية والكونية. إذن الكفار ما الذي أرادوا؟ استدلوا بالإرادة الكونية واستدلالهم حق، ولكن في غير مكانه. فعلا لو شاء الله تعالى ما عبدوا كونا، ولكن هم استدلوا على ذلك، استدلوا بذلك على الرضا. قالوا إذن من اللي ما بغاش، من اللي الله تعالى شاء أن نعبد فهو راض عنا لأنه شاء ذلك. قال لهم الله تعالى لا، هذا الاستدلال ديالكم بهذا على هذا ليس صوابا، بل ذلك لا يستلزم رضايا. وخا أنتما عبدتم الملائكة بمشيئتي فذلك لا يستلزم رضايا، تلك مشيئة كونية، والرضا شرعي لازم للمشيئة الشرعية. واضح؟ لذلك قال إنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون في احتجاجهم بالمشيئة الكونية على المشيئة الشرعية. واضح الكلام؟ إذن فما شاءه الله تعالى كونا لا يلزم منه أن يكون أراده شرعا، أراده شرعا راضيا عنه محبا له، لا لا لا تلازم بينهما. نعم السينا، أجيب اذكر شي جواب. نعم، فصل ذلك، بين ذلك. ولذلك قلنا كلامهم حق أريد به باطل. إذن فين كاين الإشكال؟ في مرادهم ماشي في كلامهم، كلامهم صحيح ولكن المراد ديالهم بالكلام هو اللي باطل، لأنهم استدلوا به في معرض الاحتجاج، إذن بغوا يحتجوا به على الإرادة الشرعية، فلذلك كان مرادا بالباطل. لو أنهم استدلوا به وأرادوا به الحق قالوا لو شاء الله ما عبدناهم كونا، لو شاء الله ما عبدناهم كونا، ولذلك لا عذر لنا، لا عذر لنا، لأن الله تعالى لا يحب فعلنا ولا يرضى عنه. هذا كلام صحيح ولكن ما قصدوا ذلك، وإنما قصدوا الاستدلال والاحتجاج. لو شاء الله ما عبدناهم إمدا من اللي عبدنا راه شاء الله ذلك، فلما شاء الله عبادتنا فلا يعذبنا. خليهم الله تعالى لا الاستدلال، إنهم إلا ما لهم به بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون. وفي سورة الأنعام قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وفي آيات أخرى كثير. زيز قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كلامهم هذا حق لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية. قد صرح الله بأنهم كاذبون حيث قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. قد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأنعام في الكلام على قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية. حسبك ولا خص نسولك عنه، أين هو خبر عنه؟ يلا سوى خصاص فين خبر أن لأن كفرهم بمشيئة الله كونية. أقول سوى خصاص ما قدامك تما بمشيئة، ذلك جار مجرور متعلق بالخبر. المعنى كلامهم هذا حق لأن كفرهم كائن بمشيئة الله الكونية، لأن كفرهم كائن وحاصل وثابت بمشيئتي. متى يقع الإيهام؟ إلى علقت الجار المجرور بكفرهم، إلى جعلت بمشيئتي متعلق بالمصدر كفر، خاصك الخبر، تحتاج إلى الخبر. لا هو مش متعلق بالمصدر، هو متعلق بالخبر. الكفر كائن بالمشيئة، الكفر ثابت بمشيئة الله، لأن كفرهم ثابت وكائن بمشيئة الله الكونية. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من القواعد المعروفة في اللغة وسبقت الإشارة إليها أن النكرة إذا تكررت تكررت، وأن المعرفة إذا تكررت تقررت. معروفة ذلك، المعرفة إذا تقررت تقررت. شو معنى المعرفة؟ المعرفة إذا تكررت فهي عين الأولى، الثانية عين الأولى، والنكرة إذا تكررت ليست عين الأولى. ولذلك في روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين، في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر العسر مرتين ولكن معرفا، وذكر اليسر مرتين منكرا. فلن يغلب عسر يسرين، لأن العسر المكرر هو عين الأول معرفة، واليسر المكرر ليس عين الأول. شو واضح كلام؟ فهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ذكر الإله مرتين بصيغة النكرة. إذن فالذي يتوهم ماذا؟ تعدد الآلهة، لأننا قلنا النكرة إذا تكررت تكررت ليست عين الأولى، المعرفة هي اللي ملي كتكرر كتكون عين الأولى. إذن قال في السماء إله وفي الأرض إله، إذن ظاهرها التي توهم هذه الآية تعدد الآلهة، أنه يوجد إلهان، إله في السماء وإله في الأرض. وهذا يعارض الآيات الكثيرة في القرآن دل على أن الله واحد، إنما إلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وجه الجمع أن المراد بالآية أصلاً وهو الذي في السماء إله، أي معبود. فمعنى الآية أن الله تعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، فهو المستحق للعبادة في السماء والمستحق للعبادة في الأرض. فحينئذ إله بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود، وهو الذي معبود في السماء يستحق العبادة في السماء، يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض يعبده أهل الأرض. ولا شك أن الله تعالى يعبده أهل السماء والأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس المراد تعدد الآلهة. زيد قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد الآلهة، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد، كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وما من إله إلا إله واحد الآية. والجواب أن معنى الآية أنه تعالى معبود أهل السماوات والأرض، فقوله وهو الذي في السماء إله أي معبود وحده في السماء، كما أنه المعبود بالحق في الأرض. شكون كلف السر هذا اللي كيعلم بالسر؟ شكون كيعلمكم انتم؟ حيت معلق الورقات عرفتي، دخلوا معكم في النوبه دوك الطلبه اللي كيحضروا، صافي دوك الطلبه اللي كيحضروا من غيركم دخلوهم تما في النوبه يسردوا المكودي وكذا، علموهم مثلا كل مره من تسالي الورقه في الاخر اللي في الاخر يعلمهم، يقول لي غدا غتسرد قبل ما يمشي يعلمه ان شاء الله تعالى. قال الله تعالى لا إشكال، والثاني يدل على الأول، لا مقصد التفريق أبدا، لم يقصد بذلك التفريق ولا التنويع في العبارة يستعمله العلماء، الجملة الأولى لا تكون كالجملة الثانية تنويع، فهو معبود سبحانه وتعالى بحق السماء وفي الأرض. ولماذا لم يقول وحده في الأرض؟ قال كما نعود بالحق منه. قال تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. سياق الآية واضح، أن هذا الرجل الذي يقال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم من أهل النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني هو من أهل النار من أهل العذاب، ثم يقال له إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا الموطن موطن العذاب موطن عزة وكرم؟ إنما هو موطن ذل ومهانة وتحقير ولا لا؟ والله تعالى قال إنك أنت العزيز الكريم، إذن فظاهر الآية يتوهم منه ماذا؟ مدحو إثبات العز والكرم لأهل النار وقت عذابهم. وقد دلت آيات أخرى كثيرة وهذا أمر معلوم على أنهم لا يعزون ولا يكرمون، منها قول الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلاء صاغرين حقيرين، ومنها قول الله تعالى ولهم عذاب مهين، يعني يحسون فيه بالإهانة يهينهم، ومنها قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم سواء الجحيم. إذن فظاهر هذه الآية أنه لا يعز ولا يكرم، لأن ذلك المقام ليس مقام عزة ولا كرامة. والجواب عن ذلك ما أجاب به المؤلف وجواب آخر، أما ما أجاب به المؤلف أن الآية نزلت في أبي جهل، وبيان ذلك أن أبا جهل كان يدعي أنه هو العزيز الكريم، كان يدعي أنه الرجل الشريف في قومه السيد في قومه، وأنه لا يعذب ولا يهان، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيوعدني محمد ولا يوجد ما بين جبليها، أو لا يوجد في مكة من هو أشرف ولا أعز ولا أكرم مني، فكان يدعي ذلك. فخاطبه الله تعالى على حسب زعمه، خاطبه الله تعالى بزعمه، فقال له الله تعالى والآية نزلت فيه ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب، مع أنك في الحقيقة الذليل المهان الحقير، ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب، هكذا تدعي وتزعم، لأنه كان يقول ولا يوجد ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني، فقال الله تعالى إنك أنت العزيز الكريم في زعمك، ولكنك في الحقيقة مهان ذليل حقير. هذا الجواب الذي اختصر عليه الناظم المؤلف. من الأجوبة أيضا جواب ثاني وهو سيأتي معنا إن شاء الله في الجوهر المكنون في فن البديع، أن هذه الآية يمثلون بها للتهكم، وأن السياق قبلها يدل على هذا المعنى، يدل على التهكم، وهذا التهكم أسلوب عربي في غير هذه الآية، في غيرها تستعمله العرب. العرب إذا مدحت الذميمة فإنها تقصد بالمدح التهكم به، التهكم به على حسب القصد، سيأتي إن شاء الله في تفصيل على حسب القصد. إن قصدت الذرافة فذلك يسمى التمليح، وإن قصد المتكلم، هذا في اللغة، وإن قصد المتكلم الاستهزاء يسمى تهكما، هذا سيأتي إن شاء الله. مدح المذموم إما أن يقصد به التهكم أو تمليح. إن كان المتكلم قاصدا الظرافة، بغي يضحك، بغي ينشط مع المخاطب، فذلك يسمى ظرافة، يسمى تمليح. تمليحا. وإن قصد الاستهزاء يسمى تهكم. وهذا كنستعملوا إحنا التهكم كثيرا، ومن هذا الله تعالى يتهكم بالكفار لأنهم أهل لذلك، والسياق يدل على ذلك. شوف الله تعالى قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وش هذا موقف عزة وكرامة؟ يصب من فوق رأسه من عذاب النار من الحميم والعياذ بالله، ثم يقول له الله إنك أنت. إذن فالسياق يدل على أن المراد التهكم والتحقير والاستهزاء به، واضح؟ كما تقول لرجل لا يفقه شيئا في العربية ولا يفقه شيئا في العلوم الشرعية مثلا، وتكلم كلمة، فتقول له أنت عالم باللغة، أنت متمكن، أنت نحرير، وهو لا يداني المبتدئين، لا يقارب المبتدئين في العربية، واضح خلطه، وهو يعرف نفسه أنه يخلط، وتقول أنت عالم من علماء اللغة، فحل في اللغة العربية. فهذا الكلام إما أن يكون المقصود به التمليح أو تهكم، على حسب قصد المتكلم. إن قصد الظرافة، واضح مخاطب عارف رأسه كذا، وبقيت يضحك معه كذا كما نستعمله معه، فإن قصد به الظرافة فالمراد بذلك التمليح، واضح الكلام، كما نستعمله مع المبتدئين. تقول أنت نحوي تقصد بذلك التمليح والاستدراب. وإن قصدت به الاستهزاء، وهذا قد يقع في بعض المواقف، كما لو كنت تكلم مبتدعا وهو يهرف بما لا يعرف، تناظر مبتدعا وهو يهرف بما لا يعرف، كيف بغي يتكلم باللغة العربية ولا يعرف من أين يأتيها، تقول أنت فحل في اللغات، وتقصد بذلك تهكم به. إذن قصدك الاستهزاء، هذا يسمى تهكما، هذا يأتي إن شاء الله في البديع من النكت البديعية. إذن فالمراد بالآية هنا الاستهزاء بالكفار عموما، بأهل النار عموما، مش مقصود هي أبو جهل. على هذا الوجه الثاني ليس المراد أبا جهل فقط، وإنما المراد الكفار عموما، الكفار عموما، كل كافر يستهزأ به لأنه يليق به ذلك. وش المقام؟ مقام ظرافة، الكفار يناسبهم الظرافة، إذن يناسبهم التهكم. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، بمعنى إنك أنت الذليل المهان، هذا يسمى تهكما، وهو أسلوب عربي معروف ويستعمله الناس في وقتنا. وكثير من أهل البدع، من جهالة أهل البدع، كيستدلوا بهذه الآية على المجاز، كيقول لك سيدي القرآن رأى فيه المجاز وفي صرف الألفاظ عن ظاهرها ولا كذا، ويستدلوا إنك أنت، وش المراد العزيز الكريم؟ لا، المراد دليل. إذن هذا لا مشي مجاز، هذا أسلوب عربي يسمى التهكم، هذا أسلوب عربي يسمى التهكم، لأن العزيز الكريم هذا اللفظ لا يطلق مجازا في اللغة على الدليل المهان، أصلا لا يطلق، وإنما يستعمل في هذا السياق ليش؟ لإرادة التهكم، وذلك بأن يكون المتكلم قاصدا للاستهزاء. زيد صديقان، قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل النار، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك، كقوله سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين أذلاء، وكقوله ولهم عذاب مهين، وكقوله هنا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والجواب أنها نزلت في أبي جهل لما قال أيوعدني محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين جبليها أعز ولا أكرم مني، فلما عذبه أيوعدني ولا أيواعدني؟ قول السيد عنف، أيوعدني أو يواعدني؟ هل يصح تكون أيواعدني؟ لماذا؟ لم تقع منهما معا، لم تشر، قد توقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد خص يكون مشارك، وخمزيا أيصح أيعدني؟ لا يصح لأجل عدم المشاركة. هل يصح أيعدني؟ لماذا؟ أحسن، سبق وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. إذا المعنى يوعدني من أوعد، وأوعد تستعمل في الشر. يوعد مضارع أوعد، وأوعد تستعمل في الشر. وإني إذا وعدته أو أوعدت، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إعادي. إعادي لأنه مصدر أوعد، فلذلك هنا استعمل في الشر، المراد يوعد مضارع أوعد. زيد. فلما عذبه الله بكفره قال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب، بل أنت المهان الخسيس الحقير. فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب. قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قد سبق الجمع بين هذه الآيات التي بعضها فيه إثبات النسيان وبعضها فيه نفي النسيان. هذه الآية فيه اليوم ننساكم كما نسيتم، وفي آية أخرى قال الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن اليوم ننساكم أثبت لنفسه النسيان، وفي قوله لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا أثبت نفى النسيان. وجه الجمع سبق في غير ما موضع. ما هو أسي الحلف وجه الجمع؟ نعم. نعم. إذن ما المراد؟ إحنا في نسيان الله دابا كنهضروا على نسيان الله تعالى. شنو المراد؟ ليس تعمدا، هذا هو الكفر بعينه. ياك إذا نسى الله بلا ما يتعمد نسى، يتبت النسيان لله. نعم. إحنا كنتكلموا على ما عندناش تعارض في الكفار، الكفار نساو، ولكن الله عن نفسي قال اليوم ننساهم أو ننساكم، وقال لا يضل ربي ولا ينسى. فهمتي؟ أثبت النسيان في آية ونفاه عن نفسه في آية. وانت اللي بغيتي تجاوب، انت اللي قلتي يلا سيدي وجاوب. قول السي هشام. ولا يضل ربي ولا ينسى. نعم. لا ينسى، وانت قلتي غينساه الله في الآخرة. من صفاتي أنه لا ينسى، وعلاش ننسى الكفار في الآخرة؟ شو وضع سعد المجيد؟ نعم. إذن عمدا مش عن غير عمد. عمدا ما قلتي آخر عمدا. إذن نعم الجزاء من جنس العمل. إذن ننساكم أي نترككم، نترككم محرومين مخذولين كما أنكم نسيتم لقاء أهديهم، فالجزاء من جنس العمل. هل نسيان الكفار ليوم القيامة كان عن عمد أو عن غير عمد؟ عن عمد. عن عمد. عن عمد. تعمدوا نسيانه ولم يؤمنوا به وكذبوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم ينكرون. إذن تعمدوا بغوا ينسوا، فالله تعالى كذلك ينساهم عمدا مش عن غير عمد. يتركهم الله تعالى ويخذلهم ويحرمهم من جنته ويدخلهم النار. إذن الله تعالى ينساهم بمعنى يتركهم، فيكون هذا فعل له تبارك وتعالى. مفهوم كلام؟ زيد. قوله تعالى اليوم ننساكم، أما النسيان الذي ينافي العلم فذلك منفي عن الله تعالى. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، ولا قوله وما كان ربك نسيا. قد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأعراف. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوف ظاهر الآية: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن ظاهر السي هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف مصيره، لا يدري مصيره، كيقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما عرفش المصير دياله عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى ذكر الله تعالى له مصيره، قال له الله عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فظاهر قوله تعالى ويتأخر في بل قوله تعالى وما تأخر فيه تنصيص على أنه سبحانه وتعالى لا يعذبه ولا لا، بل على حسن العاقبة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بل ويغفر لك ما تأخر، وإذا غفر للعبد ما تأخر من ذنوبه لا شك أنه يكون ناجيا من العذاب، وتكون عاقبته حسنة، تكون عاقبته جيدة صالحة. وفي هذه الآية يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بك. وجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بذلك ثم علم بعد ذلك، في بادئ الأمر لم يكن عالما بمصيره، من اللي قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم لم يكن عالما. والدليل أن هذه الآية في الأحقاف وهي مكية، وآية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك هي في سورة الفتح وهي مدنية، بل هي في السنة السادسة يعني بعد هجرته صلى الله عليه وسلم بسنوات إلى المدينة. إذن فحينئذ قول في أول الأمر لم يكن عالما بمصيره، ثم بعد ذلك بعد قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك علم صلى الله عليه وسلم بمصيره. نعم. وبعض أهل العلم أجاب بعض أهل العلم بأنها منسوخة، لاحظ هذا الجواب الذي أجبنا منه لا يستلزم النسخ، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف المصير دياله، ثم بعد ذلك نزلت آية تبين له مصيره، وبعض أهل العلم أجاب بأنها منسوخة، قال آية الأحقاف منسوخة بآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والظاهر أنه لا موجب للنسخ، لم يكن عالما ثم عالما وهذا لا يوجب النسخ، واضح الآن؟ نعم فهمت قصدك. نعم، ولكن الآية الأخرى لا يلزم منها أن تفسر هذه الآية، الآية الأخرى دلت على ما ذكرته، الآية الأخرى دلت على ما ذكرته، وهذه الآية دلت على ما على هذا المعنى الذي ذكرناه الآن، بمعنى كون الآية الأخرى دلت على المعنى الذي ذكرته لا يلزم منه أن هذه الآية مثلها، لا يلزم أن هذه الآية مثلها. فالآية الأخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير دلت على ما ذكرته، يعني أنه لا يعلم المستقبل، وهذه الآية دلت على أن المراد ما مصيرنا، ما يفعل بي ولا بكم يعني يوم القيامة ما هو مصيرنا، إلى أين ندخل، إلى أين نجي، إلى الجنة أم إلى النار. وعلى هذا كثير من المفسرين، فبمعنى مجيء الآية الأخرى على ذلك المعنى لا يلزم منه أن هذه الآية خاصة تكون بنفس المعنى، فتلك دلت على معنى وهذه على معنى آخر. نعم. الشيخ أجاب بعض العلماء بأنه ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقع. نعم. بأن المراد بهذه. نعم. ولا يفعل بي ولا بكم في الحياة الدنيا. نعم، ولكنه قول مرجوح، قول أكثر اللي يقول قلت قول كثير من المفسرين. نعم. مش الإجماع، قول كثير من المفسرين أن المراد بذلك الجنة أو النار، يعني المصير، المصير الأخروي. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي المصير الأخروي الذي يفعل بنا لا ندري. أما هذا القول قيل نعم، ولكن كثير المفسرين على الأول، ولذلك ذكرنا الجواب عنه لأنه فيه الإشكال. أما على ما ذكرتموه فلا إشكال أصلا، على هذا الوجه الذي ذكره بعض أهل العلم لا إشكال في الآية ولا تعارض بينها، لأن المراد بذلك في الدنيا. هذا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصير أمره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه عالم بأن مصيره إلى الخير، وهي قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن قوله وما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، والجواب ظاهر وهو أن الله تعالى علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس له بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم الآية، وقوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الآية، وقوله ووجدك ضالا فهدى، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك الآية. وهذا الجواب هو معنى قول ابن عباس، وهو مراد عكرمة والحسن وقتادة بأنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم الآية، ويدل له أن الأحقاف مكية، وسورة الفتح نزلت عام ست في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وأجاب بعض العلماء بأن المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من الحوادث والوقائع، وعليه فلا إشكال. العلم عند الله تعالى. والعلم عند الله تعالى. والله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. من عنده إشكال الدرس الآتي إن شاء الله.